بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بهاء أحمد محمد أحمد. أخونا عرضنا له بعض أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول: أسألكم عن صديق كان عاقا لوالديه قبل وفاته، وبعد وفاته بدأ يصلي له كل يوم ركعتين ويدعو له حتى يكفر عن وضعه ذلكم الذي ذكره، وجهونا هل ما يعمله صحيح جزاكم الله خير. يقول: أعرفكم بأن لي صديق كان عاقا لوالده في حياته، وبعد وفاته بدأ يصلي له كل يوم ركعتين حتى يكفر عن أخطائه تلك، وجهوا هل ما يعمله صحيح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالصلاة الميت ليس لها أصل في الشرع فيما نعلم، ولكن يشرع له الدعاء له، يدعو لوالده في سجوده وفي الليل وفي كل وقت، يدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو ورفيع الدرجات ومضاعفة الحسنات، يتصدق عنه ما يسر الله من المال، يحج عنه، يعتمر. هذه الطرق الشرعية التي تنفع والده. أما كان يصلي عنه أو يصوم عنه فليس لهذا أصل فيما نعلم، وإما ينبغي الإكثار من الدعاء. لأبيك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الإسلام دال عين حاء من العريف. أختنا لها قضية تقول فيها: سيدة كانت متزوجة فمات عنها زوجها وترك لها ولدين ولم يترك لها أي مال، فتركت الأولاد لأهلهم وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم قام هذا الرجل الذي تزوجته بكتابة قطعة أرض زراعية لها، فهل يجوز أن تكتب هذه الأرض باسم أولادها من هذا الرجل لأنها أرض أبيهم في الأصل، أم تترك الأرض يرث فيها أولادها من الرجل الأول جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليها ترك الأرض للجميع، وليس لها أن تخص أولادها من الزوج الجديد، فالأرض تكون للجميع تعدل بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولو كانت الأرض من الزوج الجديد صارت ملكا لها، فليس لها أن تعطيها أحدهم، وليس لها أن توصي بها لأحدهم، بل للجميع، تبقى في يدها في ملكها ويرثونها عنها أو تقسمها بينهم لا بأس، أما أن تخص بها أحدا منهم فلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين، وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة، مع العلم أن فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين، وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة، مع العلم أنها رضعت مع أخيه الأصغر منه، فهل يجوز أن تتزوج هذه الفتاة من هذا الشاب أم لا جزاكم الله خيرا؟ الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل: أرضع إنسان خمس رضعات تحرمي عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان فيما أنزل من القرآن أسوأ رضعات معلومات يحرمنا، ثم نصحت بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالرضاعة لا تحاج منها ولا حرج عليه في الزواج الحمد لله، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط لأن بعضها العلم وبعضها الواحد حرم من باب ترك مشتبه حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، إذا ترك هذا احتياطا وبعد عن الشبهة فلا حرج، هذا حسن طيب. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة حلالا أم حرام، وإزالة بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيرة، هل إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة حلال أم حرام، وإزالة بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيرة، هل هو حلال أم حرام؟ أما الحاجبين أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئا. الرسول لعن النامصة والمتنامصة، والنمص أخر شعر الحاجبين، فليس المرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئا ولا أن تعدلهما مطلقا. أما شعر الوجه في التفصيل إن كان في شيء من المثلة والتشويه مثل لحية تنبت لها أو شارب فلا أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل الشبهة المثلة والتشويه. أما الشيء العادي في الوجه فليس لها أن تعرضه بشيء لأنه من النمص. أما إذا كان شيء يشوه نمت لها لحية نمت لها شارب فلها أن تزيلهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أنا امرأة مسلمة وأعمل، فما هي مواصفات الملابس الإسلامية التي يجب أن أبتديها؟ هل لبس الملابس الملونة الزاهية الألوان حرام أم لا؟ وهل لبس الملابس الحريرية اللامعة حلال أم لا؟ وهل لبس الملابس المزركشة حلال أم حرام؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كنت بين النساء تلبسي ما يسر الله لك، والأولى يكون لباسا معتدلا ليس فيه تكلف ولا شهرة، لأن هذا قد يشوش على العامل معك وقد يدعوهم إلى يتكلفوا مثلك، فلبسي لباسا معتدلا مقاربا لزميلاتك حتى لا يحصل التشويش عليهن أو إلجاؤهن إلى أن يتشبهن بك ويتكلفن. البس اللباس المعتاد المناسب الذي ليس فيه تكلف. اما بين الرجال فلا تعملي بين الرجال، ان كان العمل بين الرجال فلا تعملي بين الرجال بالكليه، انت مثل عمل اخر ليس بين الرجال، فان وجودك بين الرجال سكرتيره او طبيبه بين الاطباء او مريضه بين المريضين الرجال هذا فيه خطر عظيم وفتنه، فننصحك بالحذر من هذا الشيء. اما بين النساء فالحمد لله الامر واسع، ولكن ننصح لأن تكون الملابس مقاربة ليس فيها شهرة ولا تكلف، فالمقاربة للباس الزميلات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشرة الحجة، يقال عشرة الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين بإجماع في العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب القربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العبد فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه السلام قال ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول ولا جهة في سبيل الله، قال ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات منها العاشر، أما الصوم لا ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات وداخله في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهي أربعة بالنسبة إلى هذه الحجة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، وهو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للأضحى جزاكم الله خيرا. أربعة كما تقدم. أربعة. عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر نعم، والحادي عشر والثاني عشر والثالث، هذه كلها أيام عيد. طيب. لا تصام. طيب. إلا أيام التشريق تصام بالنسبة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران. نعم. رخصة خاصة. نعم. لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم السبعة في أهله، في بين أهله. أما يوم العيد فلا يصام. لا عن هدي ولا غيره. جزاكم الله المسلمين. جزاكم الله خيرا. أما عيد الفطر فهو يوم واحد فقط. يوم واحد فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تذكر سماحة الشيخ أنها صامت بعض أيام العشرة من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلا السابع والثامن والتاسع، ما هو توجيهكم الحال ما ذكرت؟ تقول إنها صامت بعض أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. لا لا لا. الحمد لله. إذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج. الحمد لله. أو صامت أكثر من ذلك، المقصود أنها أيام ذكر وأيام صوم. فإن صامت التسعة كلها فهذا طيب وحسن. وإن صامت بعضها فكله طيب. وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط فهو أفضلها يوم عرفة. هو يوم عرفة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صوم عرفة أحتسب الله يكفر به السنة التي قبله والتي بعده، يوم عظيم يستحب صيامه لأهل الحضر والبدو جميعا يوم عرفة، إلا الحجاج فإنه لا صوم يوم عرفة. وهكذا بقية الأيام من أول الحجة إلى يوم عرفة يستحب صيامها تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر والبادية سنة، إلا يوم العيد لا يصام لا في الحج ولا في غيره. نعم. والحجاج لا يصوم يوم عرفة، سنة الحاج لا يصوم يوم عرفة، يكون مفطرا كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول المرسلة أم فوزية. أم فوزية تسأل سماحتكم فتقول أسألكم عن هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشفع للمؤمن في كل وقت، الذكر والاستغفار وقراءة القرآن شيء مشروع في أوقات كلها، المؤمن يستحب أن يشتغل بذكر الله وبالتسبيح والتهليل والاستغفار في جميع أوقاته، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الناقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في جميع الأوقات ليلا ونهارا، السفر والحضر، في البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي غير ذلك. من ذلك ما ذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل هذا قيمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا عندما أصلي السفع وأوتر في بعض الأحيان لا أدعو بعد الركوع من الوتر، فقط أسجد ثم أسلم، هل صلاتي صحيحة أم أن هناك غير ذلك؟ وهل يجوز لي أن أدعو بعد التشهد من الوتر بدلا من كوني أدعو بعد الركوع؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. القنوت مستحب بالوتر، ليس بواجب، لكن يستحب لمن حفظه أن يقنت الوتر بعد الركوع في الركعة الأخيرة، وهي الواحدة التي يوتر بها في أول الليل أو في آخره، يقنت بقولها: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. لأن الرسول علمه، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن بنته الحسن، وتعليم النبي لواحد تعليم للجميع، فإذا تيسر ذلك فهو أفضل، وإلا فلا حرج والحمد لله. فهذا تبع واجب. وإذا دعا الإنسان بعد التشهد قبل أن يسلم فهذا المستحب أيضا، الدعاء في آخر التحيات قبل أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة لما علموا التشهد، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء عجب وليس يدعو. وفي اللفظ الآخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وكان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاته في آخر التحيات قبل أن يسلم، بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ويستحب أنه يقرأ التحيات ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما يسر الله من الدعوات الطيبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم. كذلك الدعاء بما ثبت عن صلى الله عليه وسلم في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. كل هذا قبل السلام يستحب، قبل أن يسلم يجتهد في الدعاء. ومن أفضل ذلك ما تقدم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، للرجل والمرأة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن الدعاء أيضا في آخر الصلاة قبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كل هذا حسن، دعوات في آخر الصلاة قبل السلام. أما القنوت مستحب في الوتر في الركعة الأخيرة بعد الركوع، ومن تركه فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أنا في بعض الأحيان لا أصوم الثلاثة الأيام البيض لعذر شرعي أو لظروف تحصل لي، فأقوم بصيامها من أول الشهر أو من آخر الشهر. السؤال: هل سواء أنا في بعض الأحيان لا أصوم الثلاثة الأيام البيض لعذر شرعي أو لظروف تحصل لي، فأقوم بصيامها من أول الشهر أو من آخر الشهر؟ السؤال: هل ثواب هذا الصيام مثل ثواب من صام الأيام البيض؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. صيام الثلاثة مستحب في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يبين محل من أوله أو وسطه أو آخره. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما، أوصاهما بصيام 3 أيام من كل شهر، وأوصى عبد الله بن عمر بذلك. لكن جاء في بعض الأحاديث وصيها بأيام البيض، وهي 13 14 15. فصيام أيام البيض تيسرت أفضل، وإلا فيصوم الإنسان في بقية الشهر والحمد لله، وكلها أيام عظيمة وفاضلة فيها أجر عظيم، لكن صوم أيام البيض أفضل إذا تيسر، إذا تيسر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع إدريس محمد سؤال يقول فيه: هل تجوز الكتابة على القبور أو وضع علامات مميزة؟ جزاكم الله خيرا. أما الكتابة على القبور فلا تجوز، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، لا تجوز الكتابة عليها ولا بنى عليها، لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، بل يعاد فيها ترابها ويرفع القبر قدر شبر تقريبا حتى يعرف انه قبر، ولا يزاد عليه شيء ولا يبنى عليه ولا يكتب عليه ولا يفصص. هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، نهى ان تجلس القبور وان يقعد عليها والبنى عليها والكتاب عليها وان يزاد عليها ما في ترابها، لان هذا من اسباب الغلو، فالواجب ترك ذلك. أما التعليم فلا بأس، يعلم بحجر خاص أو بقطعة حديد أو بعظم أو لوحة ما في كتابة لا حرج، قد علم النبي على قبر عثمان المظعون رضي الله عنه. فالحاصل التعليم بحجر خاص أو بلبنة أو بلوح أو شيء لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، بل من الأخت ميسرة من العراق بغداد. أختنا تسأل وتقول: هل هناك صلاة خاصة لحفظ القرآن الكريم، أم أكتفي بالدعاء عند الصلاة المفروضة بأن ييسر الله لي هذا الأمر؟ وإذا كانت هناك صلاة فمتى يكون وقتها؟ جزاكم الله خيرا. ليس لك صلاة، ولكن عليك الدعاء، الدعاء والضراعة إلى الله يعينك على حفظ القرآن الكريم، وعليك الاجتهاد في حفظه في الأوقات المناسبة التي يكون فيها القلب فارغا في أول النهار أو في الليل، التمس في الأوقات المناسبة واسأل الله العون على ذلك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. تقول عند زيارتي لبيت جدي أرى أنهم يعلقون حجرا على الحائط ظنا منهم أنه يمنع الحسد، ويسمى لدينا سبع عيون، ولقد أوضحت لجدتي أن هذا شرك بالله، وأنه يجب أن يكون التوكل على الله وحده ولا نستعين بغيره، إلا أنها لم تأخذ بنصيحتي، وبعد فترة وبدون علم منها أخذته وحطمته، وهي حتى الآن لا تعلم من أخذه، فهل علي إثم في عدم إخبارها بأني أنا فعلت ذلك، مع علمي بأنها ستغضب علي لو قلت لها أنا فعلت ذلك؟ هل لي أجر فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت هذا وجزاك الله خيرا، ولا تخبريها، وقد أحسنت في نصيحتها، والحمد لله قد أفهمتيها ونصحتيها، ولا حاجة إلى إخبارها لمن أزاله. وهو يشبه التميمة لتعلق على أولاد أو غير الأولاد من باب الشرك الأصغر، لأن يعتقد أن في الحجر هذا أنه ينفع عنهم العين أو الحسد، وهذا شيء لا أصل له، بل هو من جنس تعليق التمائم على الأولاد من حروز أنها تدفع العين أو تدفع الجن، وهذا من الشرك الأصغر ومن المنكر، فهذا يشبهه، فقد أحسنت في إزالته. أما لو اعتقد أن هذا الحجر وهذه التميمة تصرف في ثوب بغير اذن الله وانها تنفع وتضر يكون شرك اكبر، لكن في الغالب على الناس انهم يقصدون انها سبب لمنع العين او منع الحسد، وهذا باطل لا اصل له، لا في التميمه التي تعلق على الاولاد او غيرهم، ولا في الحجر الذي يعلق على باب او جدار، نسأل الله السلامة. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تقول صليت صلاة الفجر وقرأت بعد سورة الفاتحة في الركعة الثانية الجزء الأخير من سورة النبأ، وبعد إكمالي للصلاة اكتشفت أنني دمجت مع سورة النبأ آيات من سورة النازعات. صليت صلاة الفجر وقرأت بعد سورة الفاتحة في الركعة الثانية الجزء الأخير من سورة النبأ، وبعد إكمالي للصلاة اكتشفت أنني دمجت مع سورة النبأ آيات من سورة النازعات، وأنا كنت على يقين بأنني أقرأها بصورة صحيحة وأنا أثناء الصلاة. وسؤالي هو هل علي إثم في ذلك؟ لا حرج. الحمد لله. كنت يقرأ من النبأ ثم دخلت عليه آيات من النازعات ومن غيرها، لا حرج في ذلك والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل الشعر الموجود بين الحاجبين ضمن الحاجب، وما حكم إزالته عند المرأة جزاكم الله خيرا؟ الأظهر أنه ليس من الحاجبين ولكنه فاصل بينهما، ولكن إذا تركته احتياطا حسن، وإلا فليس من الحاجبين. هذا قرن يسمى المقرونة، ويسمى الرجل إذا ترك مقرون فلا بأس، إذا ترك احتياطا هذا حسن، وإلا فالأصل ليس من الحاجبين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ كيف يكون قيام الليل؟ أرجو بيان كيفية ذلك، وأين يكون موقع الدعاء والتسبيح مفصلا جزاكم الله خيرا؟ قيام الليل سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الأخيار، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال سبحانه: تخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد نافلة لك. ومدح المؤمنين عباد الرحمن بذلك، فقال سبحانه: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال أيضا عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل سنة مؤكدة سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره حسب التيسير. والوتر سنة وأقله ركعة واحدة، فإذا قام من الليل وقوامة يستمع القرآن وأوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة كله حسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بهذا، ثم أوتر بثلاث، ثم أوتر بسبع، ثم أوتر بخمس، ثم أوتر بتسع، ثم أوتر بإحدى عشرة، ثم أوتر بثلاث عشرة، يسلم بكل اثنتين. هذا هو الأفضل. وإن سرد ثلاثا جميعا لسان واحد وجلسة واحدة في آخرها فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. أو سرد خمسا جميعا بغير جلوس إلا في آخرها فلا بأس، فعله النبي في بعض الأحيان. لكن الأفضل أن يسلم كل اثنتين، والأفضل وتره صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، هذا هو الأفضل. ومن أوتر بـ20 أو بالأكثر وزاد الوتر فلا بأس، أوتر بـ23 أو بـ27 أو بـ31 أو بأكثر كله لا بأس به. الله وسع في صلاة الليل، لكن السنة يسلم كل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فالسنة هكذا يصلي اثنتين اثنتين، فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة يعني غالبا، ويسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.